قال باب الحساب. الحساب بالأصل فعال مصدر حاسبه يحاسبه إذا اشترك معه في الحساب. والحساب يطلق على العد، عد أي شيء فإنه يسمى حسابا. نعم، هذا معناه يعد عليه حسناته وسيئاته. والحساب التركة المقصود به تقسيمها سواء كانت عادلة أو عائلة، ويكون ذلك بالتصحيح إذا كان فيها انكسار. فلا بد أن يكون الحساب يحدد لكل وارث نصيبه دون كسر، واضح جدا ليس فيه كسر. قال وإن تريد معرفة الحساب، مقصودنا بالحساب هنا في التركة. نحن عندنا الفرائض أو التركات لها ثلاثة أركان، هي الوارث والمورث والموروث، موروث والمال، هذه ثلاثة أركان. هذه الأركان الثلاثة يهمنا فيها هنا في الحساب المال. إذا أردنا قسمته، المال الذي يتركه الميت فيه خمسة حقوق. أولا تجهيز الميت مثل تغسيله وكفنه ودفنه، وهذا مقدم عند الشافعية والحنابلة على كل الحقوق الأخرى، وعند المالكية يقدم عنه حق تعلق بعينه. هذا القسم. الحق الثاني هو حق تعلق بعين كالمرهون، هذه دار مرهونة في دين، فهذه الدار لا يبدأ بتجهيز الميت منها لأنها هي بذاتها قد رهنت، فلا بد أن يقضى منها الدين أولا. الدين المرهون ليس الدين مطلقا، الدين الذي تعلق بعين، حق المتعلق بعين كالدين المرهون فيه. العبد الجاني، هذا عبد يملكه وجنى على شخص، فهذا الشخص المجني عليه يستحق حقا في رقبة هذا العبد بذاته، فإذا هذا الحق الثاني. الحق الثالث الديون، الديون التي على الإنسان التي لم يرهن فيها شيء من ماله، هذا الحق الثالث يبدأ بها قبل أي تركة حتى لو استوعبت كل ماله، قبل أن توزع أي شيء لا بد أن تقضى ديونه كلها. ثم الحق الرابع هو وصاياه، إذا أوصى بشيء فإنه يبدأ به قبل تقسيم التركة. والوصية لا تستوعب كل المال لأنه لا يحل له أن يوصي بأكثر من الثلث. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم، فكل إنسان أعطاه الله التصرف في ثلث ماله عن دبر منهم معناه بعد موته صدقة تصدق الله بها عليه. لماذا قدم الوصية في الآية؟ قدمت الوصية في الآية لكنها معطوها بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا. من بعد وصية يوصون بها عودين، أو لا تقتضي ترتيبا هنا لأنها تقتضي تشكيكا. فلذلك كانت الوصايا مأمورا بها شرعا، والديون مزهد فيها شرعا. لأصل الإنسان لا يتحمل الديون ولا يأخذها إلا مضطرا إليها، لكن الوصية مطلوبة. وفي حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو ثلاثا إلا وصيته عند رأسه مكتوبة. فلما كانت الوصية مطلوبة وكان الدين غير مطلوب، بدأ بالوصية قبل الدين في الآيات، في آيتي الدين، آيتي الوصية الميراث. الشارع طلبها، والدين لم يرغب فيه الشارع. هل ممكن أن يكون أيضا على اعتبار أن الدين له مطالب والوصية الوصية مطالبة أيضا كذلك؟ الوصية قد لا يعلمها صاحبها، ولو لكن الدين كذلك قد لا يعلمه صاحبه. الدين قد يكون منسيا وقد يكون غير موثق. يعني الوصية بالثلث، الوصية تكون بالثلث أو دون الثلث. الثلث كثير، الثلث نعم هو نهاية الوصية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أوصى بزيادة عن الثلث يرجع إلى الثلث. نعم، هل تبطل الوصية ولا يرجع الثلث؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، إلا إذا أمضاها الورثة. إذا قال الورثة نعم ما أوصى به نحن ننفذه تطوعا منهم، حتى لو كان زيادة تطوعا منهم لا حرج حينئذ. كمن أوصى بداره لفلان أو لأن تكون مسجدا مثلا وهي أكثر من ثلث ماله، إذا نفذها الوصية عن الورثة عن رضا منهم لا حرج في ذلك. ممكن للورثة احتجاج هنا؟ إذا كان فوق الثلث نعم لهم الاحتجاج. إذا كان فوق الثلث. فوق الثلث. إيه نعم. نعم. يرجع عليهم بذلك من تركته. يأخذ من التركة القدر الذي دفعه. فهذا الدين مقدم على التركة، مقدم على حقوق الورثة جميعا. فإذا أحيانا يعلنوا الجرائد أن فلان توفي فمن له عليه دين وفديته مدة يحطون لها ثلاثة أيام أسبوع. طيب بعد أسبوع طبعاً ظهر كمان إذا جاء من يطالب بذلك الدين يذهب إلى القضاء يذهب إلى القضاء لا يرجعونها للقاضي سيرجعها عليه سيحكم بإرجاعها لأصحاب الديون لأنهم مقدمون على الورث. قال وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب. أنا إذا أردت معرفة حساب التركة الحق الخامس هو التركة ما يأخذه الورثة في الحقوق خمسة مو أن تجهزه بالمعروف حق تعلق بعين كالمرهون وعبد الجناء والدين والوصية وما بقي لوارثه والورث للورث. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب. هنا الحساب لا بد أن يكون قسمة واحدة فلا يمكن أن يتفاوت أن نخرج أولا النصف ثم نخرج الربع ثم السدس هذا غير ممكن لا بد أن تكون قسمة واحدة. لا بد أيضا أن يكون ليس فيها كسور فلا بد أن يكون العدد الذي تخرج منه صحيحا. ولذلك عندنا باب اسمه تصحيح الفرائض سنذكره الآن في القسمة. قال وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. وتعرف القسمة أي قسمة المتروك بين الوارثين والتفصيل معناه تفصيل ذلك بين الفرض والتعصيب. وتعلم التصحيح والتأصيل تعلم التصحيح والتأصيل هذا يعني أمران هما أهم القسمة. أهم القسمة معرفة الأصول ومعرفة التصحيح. فالأصول معناه الأرقام الصحيحة التي تخرج منها الفروض فالفروض هي أصل التركة. فإذا كان الميت ترك صاحب فرض أيا كان فلا بد من مراعاة ذلك فأصحاب الفروض نصيبهم محدد في كتاب الله. أما إذا ترك عصبة فقط ولم يترك صاحب فرض فمسألته على حسب رؤوس الورثة. فأي مسألة ليس فيها صاحب فرض فإنها على حسب رؤوس العصبة فقط حسب أعداد العصبة. رجل توفي وترك 20 ولدا ذكرا فمسألته من 20 مسألته من 20 أصل المسألة من 20 كل واحد له واحد. ترك 20 أخا فمسألته من 20 وهكذا ترك 10 ترك هؤلاء لأنهم عصبة فليس فيهم صاحب فرض محدد فالمسألة على حسب رؤوسهم فقط. ويكون لذكر من حظ الأنثيين مثل من مات وترك 5 أولاد وخمس بنات فالجميع مسألتهم 15 بنات يعتبر كل واحدة منهن لها واحد والأولاد كل واحد له اثنين واضح. فإذا هذه الأصول هي في غير التعصيب يعني تقسم أسهم بالنسبة للتعصيب وهذه الأسهم لذكر من حظ الأنثيين فيها التعصيب. لكن إذا كان فيها صاحب فرض أو أكثر فحينئذ لا بد أن يكون لها أصول وهذه الأصول هي التي سنذكرها هنا إن شاء الله. قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكون عن حفظها بذاهري. لا بد أولا أن تستخرج الأصول. كل مسألة أردت أن تقسمها كل تركة أردت أن تقسمها لا بد أن تعرف أصلها من كم. هل هي من 6 هل هي من 8 هل هي من 12 هل هي من 24 وهكذا. فلا بد أن تعرف أصلها أصلها 2 أو أصلها 3 أو أصلها 6 أو أصلها 8 أو أصلها 12 أو أصلها 24. هذه الأصول الستة المجمع عليها ويزيد عليها أصل 18 وأصل 32 هذه فيها خلاف سنذكرها إن شاء الله لأنها في مسائل جد مع الإخوة فقط. فالأصول الأصلية المجمع عليها هي 2 و3 و6 و8 و12 و24. الاثنين ومضاعفات لا ليس كل المضاعفات الاثنان هذا أصل لأنها يخرج منها النصف وثلاثة يخرج منها الثلث وأربعة يخرج منها الربع. لكن خمسة ما لدينا فرض محدد اسمه الخمس فهمت لذلك لا نعدها. ستة يخرج منها السدس وهو منصوص. سبعة ليس لدينا فرض اسمه السبع فلذلك ليست من الأصول. ثمانية لدينا فرض اسمه الثمن تخرج منها. تسعة لدينا ليس لدينا أي فرض اسمه التسع، وليس لدينا أي فرض اسمه العشر، لكن 12 يجتمع لدينا اثنان، اثنان لا يمكن أن يخرج إلا من 12 مثل الثلث والربع مثلا أو نحو ذلك أو السدس والربع. 24 إذا كان فيها الثمن ومعه الثلث أو الثلثان مثلا، ما يخرجان من شيء أقل من 24، فهم؟ فهذه هي الوصول. سبعة متفق عليها، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه السبعة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما، وما 18 واثنان وثلاثة سنذكرهما إن شاء الله. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكون عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول وثلاثة منهن قد تعول. هذه الأصول سبعة متفق عليها مجمع عليها، هذه السبعة ثلاثة منها قد يدخلها العول وأربعة لا تعول أبدا. فبدأ أولا بالأصول التي تعول فقال: وبعدها أربعة تمام معناه دائما تامة، لا عول يعرها ولا انثلام معناه ليس فيها انشقاق ولا انثلام معناه كسر الطرف، كسر طرف الإناء مثلا، فهذا يسمى انثلاما، انثلم الإناء أو انثلم السيف معناه كسر طرفه، فهذه ليس فيها كسر ولا انثلام، يعني أنها دائما عادلة لا عائلة لا تعول أبدا. فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب ويجمعون. هذه ثلاثة أصول هي التي تعول، وهي ستة ولها أربع عولات، لأنها تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى 10. والأصل الثاني 12، فإنها تعول ثلاث عولات، فتعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، ثم 24 تعول عولة واحدة ويتعول إلى 27 فقط. فلذلك قال: فالسدس من ستة أسهم يرى. فالسدس هو أصل، ستة هي أصل لكل مسألة الفرض الذي فيها السدس، فإذا كانت المسألة فيها سدس فقط أو فيها سدس وثلث أو فيها سدس ونصف أو فيها سدس وثلثان فهي من ستة، فهمتم؟ لأن هذه المخرج فيها ستة، فيها سدس ومعه ليس معه ما يقتضي تضعيفا، مثلا معه نصف أو معه لا ربع، لا معه نصف أو معه ثلث أو معه ثلثان، هذه يمكن أن تخرج من ستة، لكن إذا كان معه الربع لا، هذه لا بد فيها من 12. نعم. فلذلك قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، فأصله إلى الستة، والثلث والربع من 12، إذا اجتمع في مسألة ثلث وربع أو سدس وربع أو ثلث ونصف فإنها لا تكون إلا من 12. ثلث ونصف؟ نعم، تمشي مع 12، لا 12، ثلث ونصف نعم تمشي في الستة، نعم تمشي في الستة، قد ذكرناها في الستة. نعم. قال: والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم الحدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20. إذا كانت المسألة فيها سدس ومعه ثمن أو ثمن معه ثلث أو ثمن معه ثلثان فهذه لا تخرج إلا من 24، فأصلها إذن 24، أقل عدد تخرج منه هو 24، فنجعل 24 أصلا لذلك. 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب ويجمعون، هذه الأصول السبعة يعرفها الحساب أي الحاسبون للتركات يجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، هذه الثلاثة الأصول وهي 6 و8 و12 أقصد 6 و12 و24 هذه الثلاثة هي التي تعود. وعولها مختلف، فالستة تعول 4 عولات، والاثنى عشر تعول 3 عولات، والاربعة وعشرين تعول عولة واحدة. الستة تعول 4 ولا 3؟ تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10 وتسعة كمان حتى تصل إلى 10. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، معناه إذا كان أصحاب الفروض نصيبهم أكثر من استيعاب المسألة حينئذ لا بد أن يعال فيها، لأنه ليس أحد منهم أولى بأن يقدم على غيره، فإذا اجتمع فيها مثلا اثنان كل واحد يستحق النصف وواحد يستحق الثلث، مثلا مثل زوج وأخت شقيقة وأم، فالزوج يستحق النصف والأخت شقيقة تستحق النصف والأم تستحق الثلث، بأي واحد نبدأ؟ لو أخرتنا الزوج النصف أولا وبقي لنا نصف واحد سنقسمه بين الأم والأخت، يكون هذا حيف ظلم. ولو بدأنا بالأم كذلك أعطيناها الثلث وبقي لنا ثلثان سنقسمهما على 2، يكون هذا ظلما للزوج والأخت. بالحساب أن يكون الجميع كل واحد نقص منه بقدر متساوي، وهذا معنى العود. سنقسمها نجعل كل واحد منهم ينقصه بنسبة متساوية ليس فيها جور على أي أحد منهم، فالمسألة بدلا أن كانت من 6 أصبحت من 9، فالزوج كان له 3 من 6 وأصبح له 3 من 9، والأخت الشقيقة كان لها 3 من 6 أصبح لها 3 من 9، فهمت؟ وهكذا تكتبوها، خلاص نكتبوها أيضا. اكتب هذه، هذه الخلاصة، هذه العول دائما يقصد به أن يكون النقص دخل عليهم جميعا بقدر متساوي بنسب متساوية، هذا الذي يسمى العول، فليس أحد منهم منقوصا على حساب الآخرين، بل كل واحد نقص من نصيبه على القدر الكافي. وهذا يحصل في الشريعة في أمرين، في التركة إذا زادت الفروض فكثر أصحاب الفروض، ومثل ذلك في الديون عند الفلس، إذا فلس إنسان فوجدنا أنه لا يملك مثلا إلا 10,000، ولدينا شخص له عليه دين عبارة عن 10,000، وشخص آخر له عليه دين عبارة عن 10,000، فما يمكن أن نعطي واحدا منهما 10 على حساب الآخر، لكن كل واحد نعطيه 5 فيكون كل واحد أعطي نصيبا متساويا ولم نجر على واحد منهما. لكن لو أن واحد مثلا يريد دينا أكثر من الآخر فينقص بحسب نسبته، حسب الأقدمية؟ لا، ليس بحسب الأقدمية، هو الدين في الذمة سيان، لا ما لا اعتبار لذلك، هو الدين في الذمة وثابت فلا اعتبار للأقدمية فيه، كل من له حقه فلا يظلم، وإنما يقسم بينهم على حسب النقص الحاصل بكل واحد منهم. دفع لهذا 5؟ نعم، دفع هذا 5. أيوة، هذا 5 باقي في ذمة الميت 10، لكن الميت إذا مات خربت ذمته، إذا لم يكن له مال خلاص ما لهم شيء، تبقى القضية في الآخرة ولا يظلمون شيئا سينالون نصيبهم في الآخرة، لكن إذا كان مفلسا وهو حي في الدنيا فجاء القاضي فقال لهم أنتم بالخيار بين أن تمهلوه حتى يقضيكم ونجعله تحت النظر القضائي، كل ما حصل على مال أخذناه قسمناه بينكم، وإما أن نفلسه الآن وحينئذ إذا رجع إليه مال ليس لكم فيه أي نصيب، فإذا رضوا بتفليسه سيأخذ القاضي كل ما لديه فيقسمه بينهم بالحصص على حسب حصص الديون، ويطلق صلاحه إذا ذهب هو فرزقه الله مالا ليس لأصحاب الديون فيه شيء إلا إذا تبرع هو، لأنهم قد رضوا بإسقاط حقوقه. نعم. طيب شيخنا خلص هنا. أنت الآن رأيت أن الفروض هنا أكثر من المال، لأن لدينا نصفين وزيادة. إذا كان لدينا نصفين وزيادة فمعناه أن الفرائض زادت على المسألة، وحينئذ لا بد أن يدخلها العول كما ذكرنا الآن. أصلها ستة لكن تعول عانت الآن إلى ثمانية، لكن قد تعول أيضا إلى أقل من ذلك، وقد تعول إلى أكثر من ذلك، يتعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة. مثلا لو كان بدل الأم جد مثلا أو جد مثلا أو جدة جدة إيه نعم النص إيه نعم سدس سبعة فالجميع صارت سبعة. نعم عالت إلى سبعة ثلاثة إيه نعم ولم يظلم أحد، لم يظلم الزوج ولم تظلم الأخت ولم تظلم الجدة، نقص وقع عليهم بنسب متساوية. واضح؟ فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة، معناه الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والعقد هو الذي تعقد فيه الأصابع، تقول هكذا وهكذا، هذا يسمى الحل والعقد، حل حل الأصابع هكذا والعقد هكذا، والعقد المقصود به كل عشرة تسمى عقدا، فالعقد الأول هو العشرة والعقد الثاني عشرين والعقد الثالث ثلاثين وهكذا، يسمى العقود في الحساب. فالستة تبلغ عقد العشرة في العول، معناه تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، أربع عولات في صورة معروفة مشتهرة، وهي الصور التي يقع فيها العول في الستة، وتلحق التي تلي بالأثر في العول إفرادا إلى سبعة، التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبعة عشر. فالاثنى عشر تعول ثلاث عولات، لكن لا تعول إلا إلى عدد وتري، فلا تعول إلى الإشفاء، فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، لكن لا تعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر، فعولاتها ثلاثة فقط. والعدد الثالث وهو الأصل الثالث وهو أربعة وعشرون قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول، لا يعول إلا عولة واحدة وهي أنه يصل إلى سبعة وعشرين بدل أربعة وعشرين، وهي زوجة وأبوان وابنتان، اكتبها لهم هنا. اي نعم، وأبوان ابنتان، أصل المسألة من أربعة وعشرين لأنها اجتمع فيها السدس والثمن، الزوجة لا الثمن، نعم، والأبوان كل واحد ستة، كل واحد له السدس، اي نعم، والبنتان ثلثين. فهذه المسألة أصلها من أربعة وعشرين، فالثلثان ستة عشر والسدسان ثمانية، وبقي زيادة على ذلك ثلاثة وهي الثمن. ثلاثة؟ نعم الثمن هو ثلاثة من أربعة وعشرين، فعالت إذن بدل سبعة وعشرين عالت إلى بدل أربعة وعشرين عالت إلى سبعة وعشرين. وهذه سمية المنبرية لأنها ألقيت على علي رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب، وقد افتتح خطبته فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فقال له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال: صار ثمنها تسعى، واستمر في خطبته، صار ثمنها تسعى. فالزوجة كان لها ثمن وكان ثمنا فأصبح تسعا لأنه ثلاثة كانت من 24 فصارت من 27. هل كان ذلك خطبة جمعة أو خطبة عادية؟ ما أدري. كيف يسأل وهو ما حضرتنا الخطبة مع الأسف. الخوارج يتكلمون في خطبة الجمعة، كانوا يشاغبون عليه في الخطبة خطبة الجمعة. ثم ذكر بقية الأصول فقال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. هذا الأصل الرابع هو اثنان، هو أول أصل ينبغي أن يذكر، لكن هو بدأ بالأصول التي فيها عول. والثلث من ثلاثة يكون، الثلث كذلك أو من الثلثان من ثلاثة يكون، فهو أصل لكل فريضة فيها ثلث. بس واضح أن الفهم كان عندهم عادة عننا أول من صحيح نور القلوب والبصائر. يعني لما سيدنا عادي يقول له كده وخذت المسألة وغير فهمها هنا. نعم ما كانش رجل عادي يعني صح ما كانش مات لكم. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، وكذلك الربع مخرجه من أربعة فهو أصله. فالفريضة التي فيها الربع وحده فإن أصلها من أربعة، وكذلك إذا كان معه مثل النصف فهي من أربعة، مثل زوجة وأخت شقيقة مثلا، فالزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف، فأصل المسألة من أربعة. نعم. والثمن إن كان فمن ثمانية، الثمن مخرجه من ثمانية، إذا كان الثمن في الفريضة وحده مثلا أو معه ربع أو نصف فيكون من ثمانية، كزوجة وولد وزوجة أقصد وبنت وأخ. نعم في إنه يجتمع فيها النصف مع الربع. نعم الزوجة نعم تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف وما بقي العاصبة والأخ، فالجميع من ثمانية. فلذلك كل فريضة فيها الثمن وليس معه ثلث ولا ثلثان فأصلها من ثمانية هنا. فلذلك قال والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. هذه الأربعة هي الأصول الثانية والقسم الثاني من الأصول الذي لا عول فيه، لا يدخل العول عليها فعلمي، ثم سلكي التصحيح فيها واقسمي. في كل هذه الأصول سلكي التصحيح، تصحح بالقسمة بين المستحقين سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبة، دون أن يكون فيها كسر، فالمحذور أن يكون فيها كسر. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، إذا كانت تصح من أصلها مثل ما ذكرنا في مسألة الزوجة والبنت وثلاثة أولاد، الحمد لله صحت من أصل المسألة من ثمانية ولا تحتاج إلى تصحيح ولا شيء، لأن الزوجة لها الثمن واحد وسبعة للأولاد والبنت لذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت لها واحد والأولاد كل واحد له اثنين، فهمت؟ فهذه لا تحتاج إلى تصحيح، واضحة جدا. فلذلك قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، ينبغي لا تطول الحساب بل أقل عدد يمكن أن تخرج منه التركة هو الذي تأتي به. فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. حينئذ إذا أردت التصحيح فإنك ستعطي لكل فرد سهمه، إذا كان قسمت من أصل المسألة فإنه يأخذ سهمه غير مضروب في شيء، مثل الزوجة التي أخذت الثمن من ثمانية. وإذا كانت مصححة فإنه يأخذه مما صححت فيه، يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه. مثلا إذا كانت الكهرباء له زوجتان فالثمن منكسر ومباين عليهما، فنضرب ثمانية في اثنين يكون 16 فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فالزوجتان لهما واحد مضروب في اثنين كل واحدة لها واحد، وتبقى 14 الأصل لأولاد مثلا يأخذون هذا حسن. فلذلك قال فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا، يعني ما ينفعش نعطي كل واحدة نص، لا هذا ليس تصحيح، لا بد أن يكون ما فيه كسر، لا بد أن تكون ذات رقم محدد تعرفه أو عائلا من عولها. هنا نبدأ القسمة. فقال باب السهام كم باقي منه؟ طيب قال باب السهام يمكن إذا كنتم تعبتم نريح لله نكمل أخونا شوية نكمل نصف ساعة نكمل حد سبعة ونصف. طيب قال باب السهام. السهام في الأصل جمع سهم وهو ما يرمى به على القوس، ولما كان العرب يستعملون السهام في القسمة فيلقونها وهي الأزلام سموا الأنصباء سهاما، كل نصيب يسمى سهما. فقال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسي، واطلب طريق الاختصار في العمل. العمل سقطت من الأطواء لديهم. واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. نعم. إذا كانت السهام منكسرة على أصحابها لا تنقسم عليه، فحينئذ لا بد أن تتبع الخطوات التالية. لذلك قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث، معناه على المستحقين سواء كان ذلك في ذوي الفروض أو المعصبين، فاتبع ما رسم، اتبع هذه الخطوات التي أرسمها لك، واطلب طريق الاختصار في العمل. حينئذ لدينا طريقة تسمى طريقة الاختصار في العمل، وهي أن نحاول أن لا ينتشر الأرقام، لا تنتشر الأرقام كثيرا، فيكون ذلك باستعمال الوفق. والوفق هو الرقم الذي ينقسم عليه الرقمان، فهو قاسم مشترك بينهما. فالأرقام تنقسم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون الرقمان متوافقين متساويين، هذا ثمانية وهذا ثمانية، هذا يسمى المثلين، وإما أن يكون متباينين كالرقم الذي يليه ستة وسبعة، ليس واحد منهما يفني الآخر ولا ينقسم عليه، ستة وخمسة، كل رقم من الرقم الذي يليه سواء من أعلى أو من أسفل فهما متباينان. فهمت؟ أو أن يكون أحدهما يفني الآخر، يفني الآخر وليس واحدا، ليس رقم واحد، أحدهما يفني الآخر وليس واحدا. مثلا ستة تفني 12، لأنك إذا أخذت من 12 ستة ثم أخذت منها ستة انتهت، وهكذا 24 لأنها تفنيها ستة، لأنك نعم اثنين تفني الأربعة وتفني الستة وتفني 12 وتفني 8، لكن الواحد يفني كل الأرقام، فلذلك لا نعتبره. فالواحد إفناؤه لأي رقم غير معتبر، فلذلك نعتبره إذا كان الواحد هو الذي يفنيهما معا فهما متباينان، إذا لم يفنيهما أي عدد إلا واحد فهما متباينان. مثل 9 و8 ما في عدد يفنيهما معا إلا واحد فهما متباينان، وكل رقمين متواليين فهما متباينان دائما. القسم الثالث الرابع المتداخلان. عدد الواحد والاثنين مش متباين، ما يفنيش مش متباينين. متباينان لأن الواحد هو الذي يفني. ويليه. ولو إيه يليه، هذا دليل التباين. ولو لكن هذا التباين، لأن إذا أفناه واحد لا اعتبار لذلك، ذكرنا أن إفناء الواحد لا اعتبار له، فهذا كله تباين. القسم الثالث الرابع أقصد من الأرقام هو الوفق، توافق، هذا القسم الذي ذكرناه الآن هو التداخل، لكن القسم الذي بعده هو الوفق، معناها أن يكون لهما قاسم مشترك، وهذا القاسم يمكن أن ينقسم عليه مثل 6 و9، 6 و3، 6 و9 مثلا، فستة لا تفني 9 لكن 3 تفنيهما معا فهي قاسم مشترك بينهما. فهمت؟ تسعة أليست تنقسم على ثلاثة؟ تنقسم وستة تنقسم على ثلاثة واثنى عشر تنقسم على ثلاثة؟ نعم. إذن ثلاثة هي القاسم المشترك، فهذا النوع يسمى الوفق، لأن ثلاثة عبارة عن وفق لستة ووفق لتسعة ووفق لاثنى عشر وهكذا. هي العامل المشترك بين القاسم المشترك الذي ينقسم عليه هذه الأمور. نعم. الصيان سميته هو قاسم مشترك أو عامل مشترك، فهو عامل مشترك لأنه إذا قسمت عليه أي عدد قبل القسمة إليه من العددين. وكلا العددين مضاعف العدد الأول. إيه نعم، كلا العددين مضاعف لهذا العدد الذي ينقسم إليه فقط. فإذا هذه أربعة أقسام. جميع الأمثلة سنذكرها، إما أن ننظر فيها بنظرين فقط وهما المباينة والموافقة، وإما أن ننظر فيها بنظار أربعة وهي المباينة المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. إيه نعم، فلا بد من معرفة هذه النسب الأربع بين الأرقام، وإذا عرفتها سهل عليك الأمر جدا في كل شيء. إذا عرفت هذه النسب الأربع بين كل الأرقام سهلت عليك القسمة. فالأنظار إذن لا تعدو نظرين، إما أن ينظر بنظرين فقط وهما المباينة والموافقة، وإما أن ينظر بأربعة أنظار فتدخل معهما المماثلة والمداخلة. فأردد أيها القاسم إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. فالعددان إذا اختلفا وتوافقا كان لهما عامل مشترك، فحينئذ اردد كل واحد منهما إلى وفقه، اردهما إلى هذا الوفق واضرب أصل المسألة في هذا الوفق، فحينئذ يخرج منه نصيب كل وارث. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل في أصل المسألة فأنت الحاذق. الحاذق معناه كامل العقل ومعناه المتقن للحساب. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، سواء كان التباين حصل في جنس واحد أو حصل في جنسين. مثال الرجل توفي وترك ثلاث زوجات وثلاثة أولاد، فثلاث زوجات لهن الثمن وثلاثة أولاد لهم سبعة، فواحد منكسر ومباين على ثلاثة، ثمن منكسر ومباين على زوجات ثلاثة، وسبعة منكسرة ومباينة على ثلاثة أيضا. فهمت؟ إيه نعم. فهنا حصل الانكسار على صفين، فالصفان إذا كنا ثلاث زوجات وثلاثة أولاد هذا تماثل، فنستغني بواحدهما عن الآخر ونضرب المسألة أصل المسألة في ثلاثة. فهمت؟ إذا كان الانكسار مختلفا، مثلا حصل فيه تباين كنا 24. نعم. إيه نعم. إيه نعم. فإذا كان الانكسار على صنف واحد، زوجة واحدة وثلاثة أولاد، فزوجة لها الثمن وسبعة منكسرة على ثلاثة مباين، فنضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس لأنه يعني منكسر مباين في كامل المسألة، ومخرج تصح مما صلحت منه، فمن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه. فثلاثة ضربت الآن في سبعة، فأقصد أصل المسألة وهي ستة ضربت في ثلاثة وهي المنكسر عليها فصارت ستة عشر، أقصد ثمانية عشر. ثمانية عشر من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فستأخذ الزوجة، أقصد هي ثمانية مضروبة في ثلاثة كم؟ 24. فـ24 الزوجة تأخذ منها ثلاثة لأنها كان لها واحد وهو مضروب في ثلاثة، والأولاد يأخذون سبعة مضروبة في ثلاثة اللي هي 21، كل واحد منهم يأخذ سبعة. إيه نعم، فتكون منقسمة تماما وهكذا. فالأمر ميسور جدا، لأنك إذا عرفت هذه النسب يسهل عليك الحساب دائما. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، معناه إن حصل الانكسار على جنس واحد من الورثة كالأولاد فقط أو الزوجات فقط أو الإخوة فقط أو الأخوات فقط أو أكثر، بأن حصل الانكسار على صنفين أو أكثر من ذلك، حصل الانكسار على صنفين كالزوجات والأولاد أو الزوجات والبنات والأخوات، فهذه ثلاث أصناف مثلا. نعم، فيرد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، والوفق يجعل هو جزء السهم، وبل هو شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فيكون هذا هو جزء السهم. فلذلك قال إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، لا تحتاج إلى الممارات والجدال. وإن ترى الكسر على أجناس، إذا حصل الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس عند الفقهاء والفرضيين تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ مماثل، إذا كان العدد مماثلا لهذا العدد، ثلاث زوجات وثلاثة أولاد مثلا، من بعده مناسب، وهو المناسب هنا عبر به عن التداخل، وذلك مثل ثلاثة الأولاد وست أو مثلا ستة أو تسعة، فهذا هو التداخل، لأن العدد الأصغر يفني العدد الأكبر ولا يترك بعده شيئا. وبعده موافق مصاحب، كذلك بعده موافق مصاحب مثل الاثنين مع الثمانية ومع نعم اثنين مع أربعة واثنين مع ستة، فلها قاسم مشترك، ومثل تسعة مع الستة فهذا لها قاسم مشترك، لها عامل مشترك بينهما، وهو ما يقبل العددان القسمة عليه وهو الوفق. بعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف. الرابع هو المباين المخالف الذي لا يهنيهما عدد واحد إلا واحد، خمسة وستة سبعة وثمانية، كل عددين متواليين، كل عددين متواليين فهما من المتباين، العدد والعدد الذي فوقه أو الذي تحته دائما متباين، وكل عدد لا يفنيه إلا واحد، كل عددين لا يفنيهما إلا واحد فهما متباينان. نعم، مثل اثنين وثلاثة، اثنين وخمسة، اثنين وسبعة، عدد وتري وعدد شفعي، مثل هذا العدد الوتري والعدد الشفعي دائما بينهما تباين، يعني ما فيه عدد يمكن أن يفنيهما معا. نعم، هذا الوتري غالبا العبرة بما دون العشرة، لكن ما فوق العشرة مثلا 21 هذه يمكن أن يؤخذ منها الثلث، ويمكن أن يؤخذ إلى آخر. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف، كيف يكون ذلك؟ سيفصلهن لك، فخذ من المماثلين واحدة. إذا انكسر السهم على المستحقين على صنفين ولكن الأصناف كانت متماثلة، الزوجات ثلاثة والأولاد ثلاثة، فخذ ثلاثة فقط واضرب فيها أصل المسألة، وحينئذ يسهل عليك القسم. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة، كذلك المتداخلين خذ الأكبر منهما، العدد الأكبر دائما سيؤخذ منه الثاني، مثلا إذا كان عدد الزوجات أربع وكان عدد الأولاد ثمانية أو اثنى عشرة، فإنك تأخذ العدد الأكبر وتضرب فيها أصل المسألة، فلا بد أن يخرج منه العددان معا. فالمتداخلان أمرهما ميسور، لأنك تنظر إلى الأكبر منهما فتضرب فيها أصل المسألة وسيخرج منها العددان حينئذ. أما المتوافقان فقال واضرب جميع الوفق في الموافق، الموافق سقطت هنا من كتابه، اكتبوها، واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. إذا كان الانكسار على صنفين وحصلت الموافقة بينهما، فحينئذ خذ وفق أحدهما واضربه في كامل المسألة، فتكون حينئذ قابلة للانقسام عليهما، مثل ما ذكرنا اثنين فيما يتعلق بقابلية القسمة بين ثمانية وستة مثلا، فإذا كان كذلك فهذا قابل للقسمة جدا، لأن الاثنين إذا ضربت فيها أصل المسألة سيقع الانقسام ببساطة. مثلا الرجل ترك ست بنات وثمانية إخوة أشقاء في هذه المسألة، ست بنات ثلثين. المهم أن البنات لهن ثلثان لكن اتكسر عليهن، فحينئذ تضرب أصل المسألة في العدد الأكبر. 24 قابل القسمة على 6 وقابل القسمة أيضا على 8، فيكون العدد مستوعبا للجميع لأنك أخذت أكبر المتداخلين. ثم كذلك إذا أخذت الوفق، الوفق وهو 2 مثلا فيما ذكرنا، فإذا ضربت في المسألة لا بد أن تكون قابلة للقسم عليهما معا دائما. والوفق سيان أخذت الوفق الأكبر أو الأصغر، لكن الأفضل أن تأخذ الوفق الأصغر لئلا ينتشر عليك الحساب، دائما خذ الوفق الأصغر فاضرب فيه أصل المسألة ويأتيك تأتيك قابلة للقسام في هذه المسألة. رجل أو ست وثمان أخوة أشقاء، نعم 24 على 8 قسم 3، نعم ثلاثة وزم على 6 وعلى 8. لا ما فهمت أنت المسألة. فال كل واحد كل من له شيء وفي أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه. البنات لهن في الأصل ثلثان، فهمت؟ ثلثان من 3 عندما كانت 3، والإخوة لهم 1 من 3، لكن وجدنا العدد وجدنا الصنفين منكسرين، فاثنان منكسرة على 6 ولكنها بينهما موافق، والواحد منكسر ومباين على 8 مثلا على، فحينئذ أخذنا الوفق فضربنا فيه فكان من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، ويكون الوجه واضح جدا. فالنساء لهن نصيبهن واضح جدا ليس فيه أي كسر، والرجال لهم نصيبهم واضح جدا ليس فيه أي كسر. ونحن سنشرح ذلك بعدما ننهي الأبيات، سنشرح على السبورة كل مثال من هذه الأمثلة إن شاء الله. إن شاء الله. قال واضرب جميع الوفق في الموافقين واسلك بذلك نهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباينين واضربه في الثاني ولا تداهن. إذا كان الانكسار على تباين فحينئذ لا بد من أن يرتفع لديك العدد جدا، لأنك ستأخذ كامل العدد كامل الرقم الذي انكسرت سهامه وتضربه في أصل المسألة، فهمت؟ فحينئذ سيزداد العدد لكنه سيوصلك إلى القسمة التي ليس فيها كسر، وهذا المطلوب. وقد ذكرنا التباين بين كل عددين أحدهما شبه والآخر وتري أو هما متواليان مباشرة. ولا تداهني، المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، والمقصود بذلك أن لا تقصر في أمر الدين. فذاك جزء السهم فاحفظنه، الناتج من حاصل الضرب. إذا ضربت أحد المتباينين في كامل المسألة فالناتج يسمى جزء السهم، وهو الذي سيكون نصيب كل واحد. نعم. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تزيغ عنه، لا تنسى هذا الجزء لأنه سيكون هو جزء السهم، لأنه سيمشي معك حتى في قسمة المناسخة. إذا كان لديك جامعة سيكون جزء السهم غير معتبر، لأن جزء السهم في المسألة الأولى سيكون عبارة عن المسألة الثانية بكاملها في المناسخة، فلذلك لا بد أن يبقى معك جزء السهم، وينبغي أن تكتبه إلى جانب الأصل. فإذا وضعت جدول المسألة ستكتب فوقها أصلها الذي تنقسم منه وتضع إلى جانبه جزء السهم، فجزء السهم هو الذي سيضرب فيه لكل أحد نصيبه. واضربه في الأصل الذي تأصل سقطت أيضا من الكتابة، واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحصي من ضمن وما تحصل. كذلك إذا حصل الانقسام الانكسار أقصد على أكثر من صنف، فنورت بين الأنظار، نورت بين الأنصباء المنكسرة سهامها عليها، الأعداد المنكسرة سهامها عليها بهذه الأنظار، فوجدت بينها تباينا فضربت أحدهما في كامل الآخر فحصلت لديك نتيجة. هذه النتيجة ضربها في أصل المسألة كاملة ضرب ثاني، وحينئذ سيكون المصح هو ما وصلت إليه، نتيجة الضرب هي المصح، هو الذي تصح منه المسألة. واقسمه فالقسم إذا صحيح، فحينئذ سيكون القسم صحيح، كل إنسان ينال نصيبه ليس فيه كسرا، ليس فيه كسرا، يعرفه الأعجم والفصيح، يعني واضح جدا للجميع من كان من الحساب ومن ليس كذلك. الأعجم معناه من لا ينطق العربية، والفصيح من يتكلم بالعربية بالسليقة. فهذه من الحساب جمل، ويأتي على مثالهن العمل، فعمل الفارض لا يخلو من هذه الأنظار الأربعة التي ذكرناها من غير تطويل، وهو زيادة الأعداد بالمضاعفات إذا استغني عنها، ولا اعتسافي معناها تكلف، فاقنع بما بجين فهو كافي، اقنع بهذا فهو كافي. هنا سنقف قليلا لبيان الأمثلة، نأخذ فصحى ثم نذهب إلى الأمثلة إن شاء الله. صلاح ربع ساعة كده أو ثلث ساعة، لا نصلي ثم نعود مباشرة لأن الوقت سيكون ضيقا، نحن بقي لنا صفحة كاملة من المنهج إن شاء الله، فيها مناسخة مهمة. طيب كما صلي أخونا إن شاء الله، أخونا على مجهزك.